انت عندك ثلث وعندك ربع وعندك نصف والله افرض احنا التركه دي نجمع كده بقى عندك ايه ربع اربعه واثنين وثلاثه كم صارت لا عندك ربع اربعه وسته وكم وثلاثه احنا عملنا السدس السدس ثلاثة جمعنا ثلاثة عندك أربعة وستة وثلاثة 16 بس خلص تعمل التركة 13 ساعة واعطي ده أربعة سمو ده ستة البنت ستة وخلاص انت مسألة. طب الأشياء اللي تقدر بما حسب ما يرون حسب ما استطاعت بس ممكن انت تيجي تقول لهم أنا هطول هذا كله بما يقول لك لا احنا عايزين اعيان فممكن الاعيان دي ممكن نقدرها كده ممكن نكتبها نسجلها هذا الجزء من المتاع والتركه يعني باربع الاف مثلا وهذا بستة الاف وهذا بثلاثة الاف حسنا بالنسبه للذهب بتاعها كان زوجها واخده زوجها واخده المتعرف عليه ان الشك ايه الزوج جر هديه لتتزين هي له بها فان اخذها هو يعني ان استطاع ان يردها ردها ان استطاع هذا فرق في النفس وابوها برضه كان مديها ذهب من ضمن اللي زوجها ان ابوها اعطاها ذهب فالذهب يرجع لها ده ملكه ملكها لان ابوها اللي اعطاها مش الزوج اللي جابها لا ذهبيه لها من ابوها يعني ايوه ملكها هذا ملكها اذا كان الزوج اخذه فيلزم ان يعطي مثله اخذها على عروضه ولو عروضه صحيح وعروضه بس ملزم عروضه انا مش هو اللي جاب حضرتك الدهب اللي هو زوجنا دي لو كان حصل فراق وهي حيت فهل تاخذ منه ده صحيح؟ ده ايوه لو فراق لكن في حاله الموت طب الجزء اللي هو بتاعها بقى لكم في القسم ده؟ طبعا ابوها ده طبعا جزاكم الله خير ان شاء الله هنقرا فين اخو اصحاب القراءه اليوم؟ هجيب لك كتب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك